الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: حديث الماهر بالقرآن مع السفرة وكذلك حديث اقرأ ورق واقرأ ورق ورتل، هل المراد القارئ أم الحافظ للقرآن؟ الحمد لله، المقصود من الحديثين الماهر بالقرآن والمكثر من قراءته، سواء قراءة نظر أو عن حفظ، ولا جرم أن الحافظ يدخل إذا كان ماهرا بالقرآن من باب أولى، لترغيب الشارع في حفظ القرآن وإجماع العلماء على استحبابه وندبه. فإذا ليس هذا الأجر مخصوصا بمن يحفظ القرآن فقط، لا، ولكن الحافظ الماهر بالقرآن يدخل فيه دخولا أوليا، والمكثر من قراءة القرآن والمتقن لقراءته يدخل فيه كذلك، ويشمله أجر الحديث وثوابه، ولا يجوز لنا قصر دلالة هذا الحديث على من يحفظه فقط. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة، فقال لقارئ القرآن أي الماهر بقراءته والمكثر من قراءته. وكل أجر، انتبهوا لهذا الذي سأقوله، وكل أجر ورد في فضل قراءة القرآن فيدخل فيه من يقرأه حفظا من باب أولى. فإذا لا جرم أن الحفاظ يدخلون في هذه الأجور دخولا أوليا من باب أولى، ولكن ليس الأجر مقصورا على من يحفظ القرآن، بل من يقرأه نظرا إذا كان متقنا لمخارج القرآن ومجودا لتلاوته وذا صوت حسن ومكثرا لقراءته، فلا جرم أنه يدخل في هذه الأجور العظيمة. نسأل الله ألا يحرمنا بركة القرآن، والله أعلم.